أهلي ما فاهمينيش، هو ماشي غير ستار بالنسبة لي هو كل شيء. عملك فولو في تويتر، متاقك أنا في فيسبوك، نجاوب أحسن من جوجل. شنو عملتي فيا؟ في مرايتي أنا غير ساهي، حتى في حلمي غير ساهي. هبلتيني آه يا ويلي، جننتي فيا. أنت مهما تقول لقفل، أنا اللي عندي الحل. المشاكل إلى صاروا أنا نشيل الحيرة. أنت في قلبي الموبايل، اللي عرفوا من الناس غير اتصلوا بيا. मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया وافهم يا حبي دكتورة عندي، وقلبي دق نقول الحق حتى في الحب. جا نقول هاتشي هذي صرحتي، انا من غير دماغي طير لي الا سمعت شي هضرة. يا صاحبي هاي هاي وانا ري هاي هاي، حتى جيراني قالوا لي وليت انسان مختل عقليا. मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया तुझे देखते दिल में धड़कन हो गया। मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया। स्टाइलक عجبني باهي، كلك يا عمري زاهي. تفهمين انا وانت بالواي فاي، كل مره كل حدودي نخطيها، بسببك معديها. الغمر بحياتي انا ما نوقف بالمرة، كلمة منك نسمعها راها تأثر فيا. انت وحدك ليا، انت في قلبي هدية. عينيك اللي شغلوني دلوني دلوني على والديا. मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया तुझे देखते दिल में धड़कन हो गया। मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया।